من المقرر أن يقام مهرجان نيسان الرابع الفني الخامس للشعب في بيونغ يانغ عاصمة الثورة احتفالا بذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ. سيقام المهرجان بحضور الفنانين في الفرق الفنية وفرق الدعاية الفنية وأفراد فرق التحريض الفني المتنقلة والحلقات الفنية في المركز والمناطق المحلية اعتبارا من يوم 10 ولغاية يوم 17 من نيسان في المسارح والقاعات في العاصمة، وذلك انقساما إلى 4 فروع. كما سيقام مهرجان السحر أيضاً.